بطنه، بص بطنه فيها ايه؟ بطنه فيها فراخ وبسله وعدس ودقيق ولبن وبيض وجزر، ويقول لك انا عندي جرثومه. يخرب بيت امك دغري كده وسكه يا بيه، وانت لسه هتقعد تتكلم؟ انت لسه هتحكي؟ انت بطن حضرتك، انت بطن، ايوه بتموتي من الظهر، ما انا فاهم بطن حضرتك فيها تعابين. يعني لو فتحت لقيت انكلوستوميا 30 سم ما تزعلش، ولا اسكاريس من الطويله دي 35 سم تبقى طويله كده. عارف 30 سم يعني ايه؟ قد المسطره اللي في البيت عندك. تقول لك بوله، خد يا تعالى مالك انت شكلك عامل كده؟ يا انا على النظام زي الورقه اللي حضرتك كتبتها بالنص. يا ابني ده مش نظامي، ده شكل، ده شكلك مش نظامي. قال لي هما شويه امساك، شويه امساك بسيط بسيط كده. ماشي يا محمود. هو طبعا المره اللي فاتت انا وهو ومراته ما اتفقناش، انا مشيته اصلا من العياده يعني شبه طرد. قال لي اصل انا حماتي ما بكسرلهاش كلمه. بص داخله اسكندراني في قعده اسكندراني في حوار اسكندراني، عيب عيب تبقى قاعد مع الدكتور بتاعك تقول لي اصل انا مش هكسر لحماتي كلمه، هكسر لي انا كلامي؟ يعني انت هتكسر كلام انا وتصدق حماتك؟ طب البس البس والله. ورب الكعبه انا ما كنت هطلع لايف، انا النهارده تعبان وزهقان وكفران وسخنان، الاربع حاجات دول تقريبا عندي خمول في الغدد الدرقيه. فالنهارده دماغي مقريفه اصلا. جالي بقى البي، يعني جالي البي من اسكندريه. فبقول له يا ابني انت واكل حاجه غلط. يقول لي النهارده بس، النهارده بس اكلت حته بسبوسه قبل ما اجي. طيب قلت له بس التحاليل دي برضه بتقول فيه التهاب من قبل البسبوسه. ساعة يا مؤمن أنا وهو سبب الهرش في الليل يا دكتور. الحب. طالما بتهرشي بالليل يبقى الحب. ما فكرتيش في وجبة بالليل فيها إيه ممكن يخليك تهرشي؟ يعني ممكن إيه؟ بص يا باشا، لو أنا قاعد في عزا كده، أنا رايح العزا باشا، لابس الكود بتاعي وقاعد كده باشا باشا، ومولع سيجارتي وباخد وقاعد مع الناس بتكلم في حال الدنيا وبشتكي، اقول له كلنا لها يا باشا. الله يرحمه كان حبيبنا، بق القهوه شربته، او صدعت او زغللت او وداني زنت او عيني ضوت او رجلي نملت، بس يا باشا القهوه دي زفت. يا باشا ده من عند عبد المعبود، ان شاء الله تكون منين؟ من بلا ازرق، ماليش فيه، يا اما محطوط فيها سم. يا باشا طول ما انا قبل البق اللي هشربه ده كنت كويس خلاص. هنا لقينا ضغطت عليه. اصل انا قبل التحليل كلت صباع كفته بالبصل، انا كنت بره يا باشا ماشي. قبلها بشويه كنت عند الحاجه لحماته فكلت حته بوفتيك، مراته مره عملتها له بالفيجيتار ومره عملتها له بالبقسماط. فهمت بيه؟ انت فهمت انا بناحي في ايه؟ ما هو انت بتكلم كفار بقى، هو كفار. قمت نادي بقى آية، خد يا آية تعالي الأستاذ محمود ما تحجزلوش تاني. بس وخلاص. بس. مش حاجة اسمها رفع الضغط. ولا محمود رفع الضغط بلا زفت. رفع الضغط مالكيش دعوة بضغطك. أنا لو حد دخل عليا الأوضة دلوقتي وأنا قاعد بتكلم. خلاص؟ قاعد بتكلم وبحكي، ما قلنا مكعبات ناجي لا. فأنا قاعد بحكي. خلاص؟ فجي قال لي انت ضغطك يا دكتور وانت بتتكلم في اللايف كان 250 على 150 مثلا. خلاص هي جاست انفورميشن، هو اداني معلومه ان ضغط الدم في الدراع اللي قاس فيه 250 على 150. والله كتر خيره لو قاس لي الناحيه الثانيه انا موافق مفيش مشكله، لكن مش فارق معايا، يعني الموضوع مش فارق معايا. انت بتديني معلومه عن ضغطي بس انا ما طلبتهاش منك. و اشكرك يا محمد بيه، كتر خيرك، كتر شكرا يا ابراهيم. فموضوع ضغطي الي مش قصه حضرتك، دي مش شكوى ولا ليها اعراض. يعني لا ضغط عالي ليه اعراض، ولا سكر بيعلى ليه اعراض، ولا اي حاجه دي ليها اعراض خالص. خالص يعني خالص. حضرتك انت اوصف اعراضك وانا افسرها لك، لكن انت هتقول تقول لي اصل ضغطي اما الي عمل لي صداع، ما انت كده داخل في سكه مش حلوه. لان انت بتفسر اعراض على مزاجك. انت فاهم؟ لا يا باشا، انت اديني اعراض وخلاص وانا اعرف افسر. انا اعرف افسرها، انا شاطر بعرف افسر، فاهم؟ العيان بديله حقنه والمسكين بديله لقمه. بمنتهى البساطه لسياستنا في الطب. انا حامل يا دكتور اخد ايه؟ تنصحني بايه في الحمل؟ ولا حاجه. انا رياضي، اهلا وسهلا. انا هزيل وعايز. يا باشا هو انت ليه فاهم دايما، انت دايما فاهم ان انت طول ما بتشتكي ناقصك حاجه، يعني انت في حاجه ناقصاك. انا ناقصني ايه يا باشا؟ انا ناقصني تفتكر ناقصني يكونش حاجه، يكونش عندي ديدان بتاكل معايا؟ ممكن بياكلوا معاك، بس انت لو بتاكل سليم هم هياكلوا معاك كويس والديدان تكبر وانت تكبر ولا. لكن انت بتاكل خرا فالديدان بتشتكي، حتى يعني الديدان اللي في بطنك حضرتك بتشتكي، بتلاقي بقى بسله نازله معفنه من بطنك. يعني تخيل انت باشا، انت طبق البسله بالجزر، طبق السلطه بيحمض في الثلاجه في 12 ساعه في الثلاجه بدرجه حراره صفر، صفر مئويه، صفر صفر مئويه، صفر مئويه بتحمض في. يا يسرى ابوكي، ابوكي تعبان يا يسرى، ولا تردد حراري هيجيب ولا بلازما هيجيب ولا مسكرات هيجيب، ابوكي تعبان يا يسرى. انت حضرتك مش ناقصك حاجه، انت زايد عليك حاجه. انا نظريتي بتقول ان كل الامراض المستحدثه المقيده في السجلات الطبيه، خلاص بما فيهم تاكل الغضاريف اللي انت بتحكي اسالها يا دينا، كل الامراض المستحدثه من ضغط وسكر وضيق صمامات وضيق شرايين وضيق وخشونه مفاصل وسرطانات وامراض نفسيه، كل هذا كل ما تم استجد من امراض دي امراض مستجده، مفيش الكلام ده من زمان. خلاص العانه اللي جات لي في الرعايه هحكي لك عليها. العانه مش كويس قلت. خلاص اول حاجه كل ما استجد من امراض مقيده في السجلات الطبيه، تبكير عمر الشيخوخ، احنا الحمد لله عمر الشيخوخ عندنا من سن 40 سنه الحمد لله. رقم ثلاثة تضخيم اثار الشيخوخ، يعني انت عندك تضخم في البروستاتا السن بقى يا دكتور، طيب عندك سرطان السن بقى يا دكتور، صلع السن بقى يا دكتور، فده تضخيم، تضخيم للشيخوخه. حضرتك وجودك في سن الشيخوخه لا يعني ان انت سقيم، لا يعني ان انت ديسيبل، يعني انت راجل ما معاق، انت بتعامل الشيخ على هذا الامر. لا غلط، سامك كله ممنوع دلوقتي يا استاذ رامي. وقلنا الهرش بالليل، خلاص يا بابا الهرش في عموم الحال او الحكه الليليه، تمام؟ كل ده بابا زي ما انا بحك كده، شايف انا بحك ازاي؟ دي اعراض التهاب. يا رب نكون بقى فهم. خلاص؟ يبقى الاكل هو السبب الرئيس والوحيد خلف كل الامراض المستجده والامراض المزمنه وما ادعوه ان هو امراض مستعصيه. ادي واحد. رقم اثنين تبكير عمر الشيخوخه. ثلاثه تضخيم اثار الشيخوخه. انت رميت على الشيخوخه والسن الكبير كل حاجة، بروستاتا على سرطان ثدي على أورام ليفية، العالم على مستوى العالم 80% من الستات عندها أورام ليفية اللي هي